بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 17 من سورة الحج إلى الآية 69 من نفس السورة. قوله تعالى: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قرأ ورش الفعل يقطع بكسر اللام هكذا: ثم ليقطع فلينظر. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. قرأ ورش الصابئين بحذف الهمز هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى. قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قرأ ورش سواء برفع الهمزة كما قرأ بإثبات الياء وصلا في لفظ الباد هكذا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قرأ ورش بكسر اللام في ليقضوا هكذا: ثم ليقضوا تفثهم. وأما قوله تعالى: فتخطفه الطير، قرأها ورش بفتح الخاء وتشديد الطاء هكذا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قرأنا ورش بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها في لفظ دفع هكذا: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. وقوله تعالى: لهدمت صوامع، قرأها ورش بتخفيف الدال هكذا: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. قوله تعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قرأ ورش أخذتهم بالإدغام، أي بإدغام الذال في التاء هكذا: ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وأما قوله تعالى: وبئر معطلة، فقد قرأها ورش بإبدال الهمزة وتغليظ اللام هكذا: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فقد قرأ ورش أخذتها بإدغام الذال في التاء كما سبق. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قرأ ورش نبي بالهمز هكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. قرأ ورش مدخلا بفتح الميم هكذا: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وأما قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل،